السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 40 من النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم، والنداء الذي بين أيدينا وهو في سورة المائدة الآية رقم 95. هذا النداء هو النداء 40 حسب ترتيب المصحف الشريف. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا النداء الكريم نادى الله عز وجل به المؤمنين ونهاهم عن قتل الصيد وهم يعني محرمين بحج أو بعمرة. كلمة القتل في اللغة هي إفاتة الروح، وهي أنواع منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه. هذا أنواع القتل كما ذكرت. فالله عز وجل نادى المؤمنين في هذه الآية الكريمة ناهيا إياهم أن يقتلوا الصيد وهم في حال الإحرام. وكلمة الصيد يعني تطلق على أو يطلق على المصدر أي التصيد، ويطلق على اسم المفعول يعني المصيد يعني الشيء الذي يصاد، وعلى عملية يعني فعل الصيد نفسه. وتعريفه شرعا يعني الصيد شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. والأصل في الصيد هو الإباحة بالكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وأما من السنة فمنها ما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد يعني أصيد بقوسي؟ والقوس هو آلة يعني قديمة في الرمي معروفة. وقال: وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم أي المدرب على الصيد فما يصلح لي. هذا يستفسر هذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. وأجمع العلماء على مشروعية الصيد، وهو من الهوايات المحببة أو الهوايات المحببة، وكان العرب مولعين به ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم، ولكن لا ينبغي جعله ملهاه، لأن طلبه لهذا القصد ضياع للأوقات يعني والأعمار الثمينة التي تدرك بها طاعة الله عز وجل، وما ينفع الإنسان في حياته وينفع مجتمعه فيه. وإزهاق نفس الحيوان لغير قصد أكله أيضا لا يجوز، لأنه إتلاف له بلا مسوغ، وقد جعل الله عز وجل في بقائه فوائد ومنافع كثيرة كثيرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا يتناول من حيث المعنى المأكول وما تولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلنا في الحل يقتلنا في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال أيوب لنافع: والحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد رحمهما الله تعالى من ألحق بالكلب العقور، ألحق يعني بهما به الذئب والسبع والفهد، السبع والفهد، لأنها أشد ضررا منه والله أعلم. وقال زيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا مما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة ابن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. وقوله تعالى: ومن قتله منكم، يعني الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والذي عليه جمهور العلماء أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء، يعني سواء كان ناسيا أو عامدا فعليه الجزاء. وقال الزهري: دل الكتاب على العمد والسنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن الكريم قد دل على وجوب الجزاء على المتعمد وتأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. كما جاءت السنة أيضا من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الصحابة رضي الله عنهم بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب على العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد والنسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، حكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأ: فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. على كل من القراءتين دليل على أو لما ذهب إليه الجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال رحمه الله: أي محرمون في الحج والعمرة. والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. أما قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا عمدا، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، فينظر ما يشبه شيئا من ذلك فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به، والاعتبار بالمماثلة. وقوله تعالى: يحكم يحكم به ذوى عدل منكم، أي عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث قضوا في الحمامة شاة وفي النعامة بدنة وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة. هكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله في هذا الجزاء يعني، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات. وذلك أن الهدي لا بد أن يكون هديا بالغ الكعبة، أي يذبح في الحرم، أو كفارة طعام، أو كفارة طعام مساكين، أي كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، أي يجعل مقابل المثل من النعم طعام بطعم المساكين أو بإطعام المساكين. قال كثير من العلماء يقوم الجزاء فيشترى بقيمته الطعام، أو يشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عدل ذلك الطعام يعني صياما، أي يصوم عن كل إطعام مسكين يوما ليذوق بإيجاب الجزاء المذكور وبال أمره، ومن عاد بعد ذلك فينتقم الله عز وجل منه، والله عزيز ذو انتقام. وإنما نص الله تبارك وتعالى على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هي القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس أو الأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان، إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله عز وجل رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد. أما المخطئ فليس عليه عقوبة، إنما عليه الجزاء فقط، وهذا هو قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرحت به الآية الكريمة أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه. ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري استثنى الله تعالى الصيد البحري فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي أحل لكم في حال إحرامكم صيد البحر وهو الحي من حيواناته، وطعامه وهو الميت منها. فالمقصود بصيد البحر هو الحي وطعامه هو الميت منه، فدل ذلك على حل ميتة البحر. وقوله تعالى متاعا لكم وللسيارة، كلمة السيارة جمع سيار، وقال عكرمة لمن كان بحضرة البحر أو السفر، أي الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون وحشيا، لأن الإنسي ليس بصيد ومأكولا، فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد، يعني المقصود بذلك هو المأكول لا غير المأكول. وقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنه إليه تحشرون فيجازيكم بذلك، فهل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل أو لم تقوموا فيعاقبكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد احتج بهذه الآية الكريمة أحل لكم صيد البحر من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثني من ذلك شيئا. وروى الشافعي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، والحوت يعني السمك، والجراد هو يعني حشرة معروفة، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب ابن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم يعني محرمين. قالوا ف وجهه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله، النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه ظن أنه قد صيد لأجله، فقال إن يعني أو أن حرم فرده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمارا وحشيا وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا لا. قال فكلوا، وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة في الصحيحين. هذا مختصر لهذا النداء الكريم الذي نادى الله عز وجل به المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى آخر الآية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.